باب همز الوصل. وبدأ بهمز الوصل من فعل بيضاً إن كان ثالث من الفعل يضن، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن ما عبنا تمريء واثنين وامرأة واسم ما عثنتين.